الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عبد الرحمن، عبد الله، تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم: أذن بقومك أو في الناس يوم عاشوراء، أن من أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصوم. عنده يوم عاشوراء، أم أن من أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل. أحسنت. عندك أمر؟ اللي جنبك هارون لعنة سارف، هذه يسار ترى. اي نعم. احسنت. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب وصاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قاله مالك بن الحويرث. قال يشير إلى الحديث المذكور قريبا أول الباب. الحديث هو أول حديث في كتاب أخبار حديث الآحاد، حديث مالك بن الحويرث. قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابه متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا، وفي بعض النسخ رفيقا. فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. هذا هو المراد بقوله باب وصاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قاله مالك بن الحويرث. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة حا وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي. هكذا يا إخوة يشكل علينا أبو جمرة وأبو نضرة وأبو حمزة وبقية. وأبو بصر أيضا. هذا أبو جمرة هو نصر بن عمران. أبو جمرة نصر بن عمران وأبو حمزة محمد بن مروان السكري، محمد بن ميمون السكري، وأبو نضرة أنس بن عياض، وأبو بصرة ما اسمه؟ انظروا ما اسمه. قال: كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال: إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد والقوم، غير خزايا ولا نداما. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار، إن بيننا وبينك كفار مضر. في رواية أخرى: ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع: أمرهم بالإيمان بالله. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. لاحظ كيف سيبين أو سيوضح الإيمان بأركان الإسلام. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان وتؤتى من المغانم الخمس ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وربما قال المقير يعني بدل المزفة قال احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم. أما الدباء فهي معروفة لديكم التي يستعملها الناس في البوادي يمخضون فيها اللبن، هذه هي الدباء. والحنتم جرار خضر مصنوعة من المدر إلا أن لونها خضراء، الله أعلم أهو لون التربة أم أنها تطلى بمادة خضراء. والمزفت هي الجرار أيضا لكنها مطلية بالزفت، ويقال للزفت القار، فلهذا قال المقير. والنقير أواني من خشب أو حجارة تنقر نقرا. هذه الأواني إذا وضع فيها التمر مع الماء أو الزبيب مع الماء يتخمر سريعا، فنهاهم عن أن ينتبذوا فيها يعني يصنعوا فيها النبيذ، نهاهم عن ذلك. ثم جاء الحديث الآخر بالنسخ، قال إن الأوعية لا تحل شيئا ولا تحرمه، فانتبذوا في أي الأسقية شئتم ولا تشربوا مسكرا. يعني لا مانع أن تضع التمر مع الماء أو الزبيب مع الماء في الدباء أو الحنتم أو النقير أو المقير، لكن إذا ظهرت عليه علامات الإسكار فلا يجوز شربه. وفي هذا لفتة نظر إلى أن الزفت وهو مستخرج من البترول كان موجودا عندهم في ذلك الآن. نعم، أليس من أسماء الزفت النفط؟ موجود عندهم هذا الاسم. اختلف رجل مع نفطويه. نعم، فنفطويه تكلم عليه وهو رد عليه. أظن أن نفطويه قال ابن دريد بقرة وفيه لؤم وشره، قد ادعى من جهله وضع كتاب الجمهرة وهو كتاب العين إلا أنه قد غيره، فرد عليه بأبيات مثل كلامه هذا وقال حرقه الله بنصف اسمه نفط، نفط حرقه الله بنصف اسمه وصير الباقي صراخا عليه. ويه ويه، أوله مادة التحريق والبقية الأثر، حرقه الله بنصف اسمه وسير الباقي صراخا عليه. وفي بعض كتب اللغة يقول النفط حلاب جبل في قعر بئر توقد له به النار. وفي تفسير سورة النجم لابن كثير عند قوله تعالى فغشاها ما غشا قال قتادة انفجر عليهم الوادي من نار ونفط وقطران. وكان عندهم إناء يعني مسرجة كبيرة يسموها نفاطة يعني مصفاة تخفف النفط، تخففه بمثابة مصفاة جاء الآن التطوير وكبروها وفعلوا مصافي وغيره. نعم، فالذي حصل الآن ليس اختراع البترول وإنما تطويره، والظاهر أنه كان يطفو على الأرض في بعض الأماكن والآن غار إلى مسافات بعيدة في بطن الأرض. الشاهد من الحديث في موضعين أنهم قالوا فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا، كل واحد سيرجع إلى أسرته وقبيلته وكلامه يبلغ به تبلغ الحجة به. الموضع الثاني يحفظوهن وأبلغوهن من وراءكم، فهذا دليل على أن خبر الواحد مقبول. وهم جماعة وفد، لكن الله أعلم كم كان عددهم. ثم إن كل واحد تبلغ به الحجة إلى قومه. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول رجل عليه كفارة لشهر رمضان الماضي، فهل له أن يجمع 10 مساكين ثم يطعم اليوم الثاني والثالث؟ طولتها، قل صباح وغدا وعشاء يكفي إن شاء الله، كافي. هو في الصباح مسكين وفي الظهر مسكين. يقول ما نصيحتك لمن يمشي بين الناس بالنميمة؟ نصيحتنا له أن يتق الله في نفسه، يتق الله في نفسه، إنه على عمل صاحبه مهدد بعدم دخول الجنة، ويكون المراد أنه يكون دخوله بعد العذاب والعياذ بالله. فاتق الله في نفسك، النميمة من شأن الكفار، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. النمام يكره الخير للناس، يحب الفرقة، يحب العداوة بين الناس، يحب الخصومة بين الناس، ما يحب الخير للآخرين. نقول له اتق الله، اتق الله في نفسك، أنت مسؤول أمام الله عن لسانك هذا، ومسؤول عن إخوانك المسلمين، فلا يجوز لك أن تفسد فيما بينهم. ويحتاج بعض الناس أن يتعلم النميمة ما هي. صحيح بعض الناس نمام ويظن نفسه ناصحا. قلنا لكم سل نفسك، ما الفائدة من النقل؟ أنت ستنقل، ما الفائدة؟ فبهذا السؤال سيظهر لك إن كان هناك فائدة لست نماما، وإن لم يكن هناك فائدة فأنت نمام. ما الفائدة؟ يا أخي أنا سمعت واحد يقول سيحرق دكانه، جزاك الله خيرا، ما أنت نمام، أنت بهذا ناصح، أنت بهذا ناصح. أنا سمعت رجلا يقول سيتقطع له في الليل في الطريق ويضربه، جزاك الله خيرا، أنت ناصح في هذا، أنت حقنت دما وحفظت مالا. وأنت ما هي الفائدة؟ قال أنا والله سمعته يقول عليه أنه يعني أهبل بليد، ما طابت نفسي أن أسكت. ها أنت نمام، ما هناك فائدة من النقل، أنت بهذا نمام. أنا سمعت يقول أنه كذاب، أنت نمام، أنت نمام. وبهذا إذا سألت عن الفائدة ووجدتها تبريدة قلب. وبعض الناس يقول فعلت له خابور، هو هذا النمام، هو هذا النمام. تشعر أنك دبست في قضية وحرشت بينهم، صلى الله السلامة. يا إخوة، المشكلة ليست من المتكلم، من الناقل، المشكلة من الناقل. لو تكلم عليك شخص بكلام يوم السبت وبلغك يوم الخميس، أنت مرتاح السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وتضايقت يوم الخميس. ما تضايقت من المتكلم، تكلمت من تضايقت من الناقل. ما بلغ المكروه إلا من نقل. فاحذر على نفسك، لا تكن نماما، كن أداة إصلاح بين الناس. وفقكم الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.